بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الحجب. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقسم أشبهه، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لزدني. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكروا أن باب الحجب هو أهم أبواب الفرائض، وذلك لأنك تعرف به من يرث ومن لا يرث. فإذا كان الإنسان يسمع بالورثة أن مجموع الورثة يجتمع 25، فلا بد أنه يعرف من يكون أحق بالإرث منهم، ولا يعرف ذلك إلا بمعرفة باب الحجب. فلذلك أكدوا على أهميته، وهو آخر الأبواب التي تتعلق بكيفية علم الفرائض. بعده المشركة، مسألة خلافية، والجد والإخوة والأكدرية مسائل أيضا خلافية، وبعده الحساب. الحساب يدرس في المدارس بكثرة، الحساب والتصحيح والمناسخات. وبعده أيضا مسألة الحمل، ميراث الحمل وميراث المفقود وميراث الغرق والهدم وميراث الخنثى، وكلها مسائل نادرة وقليلة. فإذا أهم أبواب المواريث باب الحجب. في اللغة الحجب هو المنع، ومنه سمي الحجاب لأنه يمنع ما وراءه، كما في قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وكذلك قول الله تعالى عن الكفار: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، يعني مانع وحاجز حائل. وقول الله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ونحو ذلك من الأدلة. الحجب في اصطلاح النحويين منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. من قام به سبب الإرث يعني وجد به سبب من الأسباب الثلاثة، قام به سبب مثل العم يرث مذكور من جملة الورثة، وابن العم والأخ وابن الأخ وابن الابن وبنات الابن ونحوهم أليسوا من الورثة؟ قام بأحدهم سبب من أسباب الإرث، فإذا منع من إرثه بالكلية فهذا حجب حرمان، وإذا منع من أوفر حظيه فهذا حجب نقصان. ذكروا أن الحجب ينقسم إلى قسمين: حجب أوصاف وحجب أشخاص. ما المراد بحجب الأوصاف؟ هو الموانع. تقدم أن موانع الإرث ثلاثة، فكذلك يسمى حجب أوصاف. فإذا مات ميت وله ابن رقيق لم يرث، اتصف بصفة منعته، وإذا كان ابنا كافرا لم يرث، اتصف بصفة منعته من الإرث. فلذلك لا بد إذا كان يرث أن لا يتصف بصفة تمنعه. هذا يسمى حجب أوصاف موانع الإرث المتقدمة. المحجوب بوصف وجوده كعدمه، لا يرث ولا يحجب، وهذا يمكن دخوله على جميع الورثة، حتى الزوج لو قتل زوجته لم يرث، فيكون حجب الأوصاف الذي هو الموانع يدخل على جميع الورثة. الثاني حجب الأشخاص، وهو أن يوجد من هو أحق منه فيحجبه. حجب الأشخاص وجود من هو أقرب من الوارث فيحجبه. ذكروا أنه ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. حجب الحرمان يمكن دخولها على جميع الورثة إلا ستة، لا يمكن أن يحجبوا: الابن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة، هؤلاء لا يمكن أن يحرموا من الإرث بالكلية، بل إما أن يرثوا قليلا أو يرثوا كثيرا. أما ابن الابن والجد والإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم والولاء فهؤلاء يحجبون حجب حرمانا بمن هو أقرب منهم. القسم الثاني حجب نقصان، أن ينقص نصيبه، ويسمى هذا حجب نقصان. ويمكن دخوله على جميع الورثة. وذكروا أنه سبعة أقسام: أربعة انتقالات وثلاثة ازدحامات، هكذا وصل إلى سبعة. انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، هذا الأول. الزوج أوفر حظيه النصف، فإذا وجد للميت بنت ابن انتقل إلى الربع، أليس ذلك حجب نقصان؟ نقص ميراثه. انتقال من فرض إلى فرض، الزوجة فرضها الكبير الربع، فإذا وجد للميت بنت أو بنت ابن أو ابن أو ابن ابن انتقلت إلى الثمن، هذا حجب نقصان. الأم فرضها الثلث، فإذا وجد للميت ابن أو بنت أو ابن ابن انتقلت إلى السدس، فهذا حجب نقصان، يعني نقص إرثها. هذا يسمى انتقال من فرض إلى فرض. الفرض الثاني أقل منه، انتقال الزوجة من الربع إلى الثمن، انتقال الزوج من النصف إلى الربع، هذا هو الأول. الثاني انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، يكون هذا في الأب والجد. الأب والجد يكون له السدس ويرث أيضا بالتعصيب، ينتقل من فرض إلى تعصيب، فتارة يكون الفرض أكثر وتارة يكون أقل. الذي ينتقل من فرض إلى تعصيب أقل منه، عندك مثلا البنت إذا كانت وحدها ترث النصف، فإذا كان معها أخوها هل ترث بالفرض أو بالتعصيب؟ ترث بالتعصيب الثلث، انتقلت من فرض وهو النصف كثير إلى تعصيب أقل منه وهو الثلث. وهكذا لو كان معها ثلاثة إخوة ما حصل لها إلا السبع، بدل ما كانت تأخذ النصف فرضا أخذت السبع تعصيبا، لأن معها ثلاثة إخوة وثلاثة الإخوة مثلها ست مرات وهي السابعة. هذا انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه. الثالث انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه. الأب إذا كان وحده يأخذ المال كله بالتعصيب، فإذا كان معه ابن ابن ما حصل له إلا السدس. إذا كان عندك ميت مات عن أبيه وعن ابن ابن، فالأب له السدس والباقي لابن الابن. لو لم يكن هناك ابن ابن إلا أخذ المال كله تعصيبا، فهذا انتقل من تعصيب يأخذ الجميع إلى فرض يأخذ السدس. هذا انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه. الرابع انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. مثاله الأخت مع البنت، أليست ترث الأخت النصف تعصيبا؟ يسمى تعصيبا مع الغير، فإذا كان معها أخوها فإنها ترث معه بالتعصيب، ولكن ترث بالتعصيب بالغير ويكون نصيبها أقل. يعني بنت وأخت، هذه صاحبة غر، هذه صاحبة التعصيب، وأما أخت معها أخوها فإنها ترث الثلث، بدل ما كانت ترث النصف مع البنت ترث الثلث مع أخيها، معنى أن أخها نقلها من تعصيب كثير إلى تعصيب قليل، فأخذت الثلث وأخوها الثلثين. وهكذا لو كثروا، لو كان معها ثلاثة إخوة فإنها ترث بالتعصيب معهم والتعصيب بالغير، ولا يحصل لها إلا السبع، فهذا انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. عرفنا هذه الأربعة: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه. أما الازدحامات فهي ثلاثة: ازدحام في فرض، مثاله الجدات والزوجات، أليس الجدة تأخذ السدس وحدها؟ إذا وجدت جدة أخرى زاحمتها، وإذا وجدت ثالثة زاحمتها، أليس الزوجة تأخذ الربع؟ إذا وجدت زوجتين تزاحمتها، إذا وجد أربع زوجات ازدحمنا في فرضهن في الربع أو في الثمن، فهذا ازدحام في فرض. يعني تقول: إن هؤلاء حجبنني عن الربع كاملا إلى ربع الربع، هذا حجب نقصان. الثاني ازدحام في تعصيب، عندك الابن وحده، إذا كان وحده أليس يأخذ المال كله؟ إذا وجد معه أخوه أو أخوان أو ثلاثة أو عشرة، أليس يحجبونه عن حجب نقصان؟ يقول: أنا كنت أخذ المال كله والآن زاحمني إخوتي، فما حصل لي إلا سهم من بينهم، بدل ما كنت أخذه المال كله ما حصل لي إلا ربع إلا عشر. يسمى هذا ازدحاما في تعصيب. الثالث ازدحام في عول، والعول زيادة في السهام نقص في الأنصبة، وهو إذا كثرت الفروض في المسألة فإنهم يزدحمون، يزدحمون ولا يأتي كل واحد إلا سهمه اسما لا حقيقة. وأول ما وقع في عهد عمر أن رجلا مات أو امرأة ماتت ولها زوج له النصف، ولها أخت شقيقة لها النصف، ولها أم لها الثلث، فتحيروا ماذا يفعلون، فقالوا: نجعل السهام بعدد سهامها من أصل ستة، لأن فيها ثلث، مخرج الثلث من ثلاثة، وفيها نصفان مخرج النصفين من اثنين، وتضرب اثنان في ثلاثة بستة، فنعطي الزوج نصف الستة ثلاثة، ونعطي الأخت نصف الستة ثلاثة، ونعطي الأم ثلث الستة اثنين، فيجتمع ثمانية، فنقول: اقسموا المال من ثمانية، فيكون كل منهم جاءه اسم لا حقيقة، فهذا هو العول. وقد لا يأتي أحدهم إلا بدل السدس إلا العشر. فإذا مات ميت وله أختان شقيقتان لهما الثلثان، وزوج له النصف، وأم لها السدس، وأخوان لأم لهما الثلث، أصبح في المسألة ثلثان وثلث، هذه ستة، وأصبح فيها سدس للأم ونصف للزوج، نجمعه إذا هي عشرة. الثلثان أربعة، والثلث اثنان، هذه ستة، والنصف ثلاثة، هذه تسعة، وسدس الأم واحد، هذه عشرة. فنقسمها من عشرة ونسمي هذا عول، فنقول لك يا أم واحد من عشرة اسمه سدس، وفي الحقيقة عشر، ولك أيها الزوج ثلاثة أعشار، ولكما يا إخوة أخوان من أم خمس يعني عشران، وللأختين أربعة خمسان أربعة أعشار. هذا يسمى الازدحام، ازدحام في العول. إذا كثرت الهروب فإنها تعول، يكون لكل واحد منه نصيبه اسما لا حقيقة. كم أقسام الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان؟ ذكروا أنهم ينقسمون إلى أربعة: قسم يحجبون ولا يحجبون، يحجبون غيرهم ولا أحد يحجبهم يعني يسقطهم، وهم الأبوان والولدان. يحجبون غيرهم، الأب يحجب الجد، والأم تحجب الجدة، والابن يحجب ابن الابن، والبنات يحجبن بنات الابن إذا كن اثنتين وأكثر. يحجبون ولا يحجبون، الأبوان والولدان. القسم الثاني الذين يحجبون ولا يحجبون، يعني حجب حرمان، يحجبهم غيرهم وهم لا يحجبون أحدا. من هم؟ الإخوة من الأم، يحجبون ولا يحجبون، يحجبون ولا يحجبون. والقسم الثالث لا يحجبون ولا يحجبون، وهم الزوجان، لا أحد يسقطهم وهم لا يسقطون أحدا. والقسم الرابع يحجبون ويحجبون، وهم بقية الورثة، فابن الابن يحجب ابن ابن ابن، وكذلك الأخ يحجب ابن الأخ، والأم يحجب ابن الأم، والجد يحجب أبا الجد، وأشباههم يحجبون ويحجبون. ثم نقول ذكروا أن الحجب مبني على قاعدتين قد تقدمتا: القاعدة الأولى يقولون لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى وإن نزلوا، اعرفوا هذه القاعدة، وبذلك تعرفون الأولى. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى وإن نزلوا. مثاله الذين يقولون نحن أولاد جده لا يرثون مع الذين يقولون نحن أولاد أبيه وإن كان أولاد أبيه نازلين. فإذا كان عندنا ابن أخ فليس الأخ يدلي بالأب، وعندنا عم أليس العم يدري بالجد؟ الأخ يقول أنا ابن أبيه والأم يقول أنا ابن جده، فأيهم يرث؟ هذا عمه وهذا ابن أخيه، يرث ابن أبي الأخيه لأنه يجتمع معه في جده في أبيه، وهذا يجتمع معه في جده. إذا كان عندنا عم يجتمع معه في جده وعم أبيه، عمه وعم أبيه، أو ابن عمه وهذا عم أبيه، فأيهما يرث؟ يرث ابن عمه ولا يرث عم أبيه، لأن عم أبيه يقول أنا أجتمع معه في جد أبيه، وهذا يقول أنا أجتمع معه في جده، فلا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى وإن نزلوا. نعرف هذه القاعدة: الميت أبوه له أولاد وله نسل، وجده له أولاد وله نسل، وجد أبيه وجد جده، فالذين يجتمعون مع الميت في أبيه يقدمون ولو كانوا نازلين. فإذا عدموا نظرنا إلى الذين يجتمعون معه بجده ولو كانوا نازلين ونقدمهم على من فوقهم. فإذا عدموا ورثنا الذين يجتمعون معه في جد أبيه ثم في جد جده، وهكذا. هذه قاعدة: لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى وإن نزلوا. وأما القاعدة الثانية فيقولون كما تقدم: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. استثنوا منها الإخوة من الأم، واستثنوا منها الجدة أم الأب، وإلا فإن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. فعندك مثلا الجد واسطته الأب، يسقط الجد بالأب، وعندك الأخ واسطته الأب، يسقطه الأب، وعندك ابن الابن واسطته الابن، يسقطه الابن وإن لم يدري به، كما إذا مات ميت وله ابن قد مات وخلف أولادا وله ابن حي، فإن الابن الحي يسقط أولاد أخيه. هكذا من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. فنعرف أن الجد لا يحجبه إلا الأب، يعني حجب نقصان، وأن أبا الجد يسقط بالجد، وأن جد الجد يسقط بجد الأب، أي يسقط الأقرب الأبعد. هذا معنى قوله: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاثة. الجد الأب له ثلاث أحوال: حالة يرث بالفرض، وحالة يرث بالتعصيب، وحالة يجمع بينهما. فالجد إذا وجد الأب سقط. ثم يقول: وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقسمه أشبه. فالجدات لا يحجبهن إلا الأم، وذلك لأنهن يرثن بالأمومة، كلهن يقولن أنا أم، هذه تقول أنا أم أم، هذه تقول أنا أم أب، هذه تقول أنا أم أب أب. فإذا وجدت الأم التي هي باشرة الولادة أسقطت الجدات كلهن، لأنهن يرثن بالأمومة. كذلك الجدة البعيدة تسقط بالقريبة، تذكرون مر بنا قوله وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لحسبي. فإذا كان عندنا أم أم أم وعندنا أم أم، الأم ليست موجودة، أمها موجودة وجدتها موجودة، فإذا وجدت الأم أسقطت سنتين، وإذا وجدت الأم وجدت الجدة وأمها سقطت أمها لأنها أدلت بها. وهكذا الجدات لا يسقطهن إلا الأم، كل جدة بعيدة تسقط بالجدة التي أقرب منها إذا كنا في جهة واحدة. يقول وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. ابن الابن يسقط بالابن ولو كان غير أبيه إذا كان الميت له ابن قد مات وخلف أبناء وله ابن حي، فابنه الحي يسقط أولاد ابنه، وذلك لأجل القرب، لأن هذا يقول أنا ابنه وهؤلاء يقولون نحن ابن ابن، فابن الابن لا يحجبه إلا الابن، وابن ابن ابن يسقط بابن ابن، كل قريب يسقط البعيد. يقول بعدما انتهى قال وتسقط الإخوة بالبنين، الإخوة يسقطهم الابن، وما ذاك إلا أن الابن أقرب لأبيه. يقول أنا ابنه أنا فرعه، وهؤلاء يقولون نحن أبناء أبيه، فتسقط الإخوة بالبنين، الأخ الشقيق يسقط بالابن وبابن الابن وإن نزل، وبالأب الأدنى الذي هو الأب المباشر. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى، يعني يحترز عن الأب الأبعد الذي هو الجد كما روينا. وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، فصرح بأنهم يسقطون بثلاثة، بالأب وبالابن وبابن الابن. ثم قد عرفنا في باب التأصيل أن من كان أقوى أسقط من كان أضعف، ويكون هذا في الإخوة والأعمام. فالذي يدلي بقرابتين أولى من الذي يدلي بقرابة. مر بنا في التعصيب يقول والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، إذا كان أخوه لأبيه وأمه وهذا أخوه من أبيه، فإن الأخ من الأبوين أقرب أقوى من الأخ لأب. ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، ابن الشقيق أقوى، عم شقيق وعم لأب، الأم الشقيق أقوى، ابن عم شقيق وابن عم لأب، ابن العم الشقيق أقوى. فالأخ لأب يسقط بالابن وبابن الابن وبالأب الذي هو الأب الأدنى، وكذلك يسقط بالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير. مثاله لو مات ميت وله بنت وله أخت شقيقة وله خمسة إخوة من الأب، فكيف نقسمها؟ أليس البنت تأخذ النصف فرضا؟ النصف الباقي للشقيقة، وأنتم أيها الإخوة من الأب ليس لكم شيء. أسقطتهم الأخت الشقيقة لأنها صارت عصبة مع الغير. ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق يسقط بثمانية، يسقط بالابن وابن الابن، ويسقط بالأب وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة التي تكون عصبة بالغير، ويسقط أيضا بابن بالأخ لأب، ويسقط بالجد، ويسقط بالأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير. مثاله مات ميت وله بنت وله أخت من الأب وله ابن أخ شقيق، أليس البنت تأخذ النصف فرضا والأخت من الأب تأخذ النصف تعصيبا؟ ابن الأخ ليس له شيئا. هؤلاء الذين يسقطون به، يعني ابن الأخ الشقيق يسقط بهؤلاء ثمانية، ابن الأخ لأب يسقط بتسعة، يسقط بهؤلاء الثمانية، ويسقط بابن الأخ الشقيق. يعني هذا أقوى، أنا ابن أخ شقيق وأنت ابن أخ لأب. العم الشقيق يسقط بعشرة، يسقط هؤلاء التسعة المذكورون، ويسقط بابن الأخ لأب. الأم لأب يسقط بأحد عشر، ابن المذكورين وبالعم الشقيق. ابن العم الشقيق يسقط باثني عشر، يزيد أنه يسقط بالعم لأب. ابن العم لأب يسقط بثلاثة عشر، المذكورين وابن العم الشقيق. أما يقولها هنا ويفضل ابن الأم بالإسقاط، بالجد فافهمه على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن جمعا وحدانا فقل لي زدني. الأخ من الأم يسقط، من الأم يسقط بستة، يسقط بالابن وابن الابن وبالبنت وبنت الابن وبالأب وبالجد، يسقط بالأصول من الذكور ويسقط بالفروع الوارثين. هذا معنى قوله ويفضل ابن الأم بالإسقاط، بالجد فافهمه على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا، يعني ولو لم يكن إلا واحدا. ثم قد ذكرنا أنهم يرتبون، يعني إذا اجتمعوا العصبة فإنهم يرتبون. فنقول التعصيب أولا للابن، ثم ابن الابن، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق. عندنا الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. هؤلاء 12 من القرابة، هكذا ترتيبهم. يقول إذا كان عندنا ابن وأخ شقيق لا يرث الشقيق، المال للابن. عندنا جد وابن أخ شقيق لا يرث المال للجد. عندك بنت وبنت ابن وأخ لأم وعم، هل يرث الأخ لأم؟ ما يرث لوجود الفرع الوارث، البنت وبنت الابن تحجبه، فيكون للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للعم، والأخ لأم يسقط لوجود البنت. إذا كان عندك ابن وابن ابن وأب وجد وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم وعم، هل يرثون؟ يسقطهم الأب. عندك ابن وابن ابن وأب وجد، الجد يسقط بوجود الأب، والأخ الشقيق يسقط بالأب، والأخ لأب كذلك، والأخ لأم والعم للأب السدس والباقي للابن، ولا شيء لابن الابن أيضا لأنه سقط بالابن. ثم يقول: ثم بنات الابن يسقطن متى؟ هذا البنات الثلثين يافتا، إلا إذا أصبهن الذكر مولد الأم مولد الأب على مولد الابن على ما ذكروا. هذا الأخ المبارك مثاله إذا مات ميت وله بنتان وله خمس بنات ابن وله ابن عم، فإن البنتين لهما الثلثان، خمس بنات ابن ما لهم شيء، المال يأخذه ابن العم ولو كان في الجد العاشر، لأنه الوارث من الإناث استكملن فرضهن. هذا معنى ثم بنات الابن يسقطن متى؟ حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر مولد الابن على ما ذكروا. فقد أشرنا إلى هذا فيما سبق، فنقول إذا كان معهن أخوهن فإنه يعصبهن ويحجب ابن العم، لأنه يقول أنا من الفرع الوارث، أنا عصبة من الجهة الأولى التي هي الأبوء بنوة، وأنت من الجهة الرابعة أو الخامسة أو السادسة، فيسبب أن أخواته يرثن معه، يرثن معه الباقي، ويسمى هذا الأخ المبارك. البنات أخذنا الثلثين وبقي ثلث، هذا الثلث للميت خمس بنات وله ابن، خمس بنات ابن وله ابن ابن، فقبل وجود ابن الابن كنا ساقطات، ولما وجد معهن عصبهن، فيأخذه وإياهن الثلث الذي بقي ويقتسمه وإياهن للذكر من حظ الأنثيين، إلا إذا عصبهن الذكر مولد الابن على ما ذكروا. وابن الابن أيضا يعصب عمته الساقطة، مثاله إذا كان الميت بنتين وله بنت ابن وله ابن ابن ابن، فبنت الابن هذه تقول يا ابن أخي لماذا لا تعصبني؟ لو كان أبوك موجودا ورثت من معه تعصيبا، أنا أقرب منك، أبوك يعصبني، فأنت لا بد أنك تعصبني، فيرثه وإياها الثلث الباقي. وهكذا لو كان له أخوات، إذا كان عندنا بنتين أخذنا الثلثين، وبنت ابن ساقطة، وابن ابن ابن يعني في الثالثة، ومعه أخواته بنات ابن ابن يعني ابن ابن ابن بنت ابن ابن، وعندنا بنت ابن موجودة فإنه يقول أنا أورث أخواتي وأورث عمتي التي هي ساقطة، فيرثه وإياها الثلث الباقي، يعصب أخواته في الدرجة الثالثة ويعصب عمته في الدرجة الثانية. هذا الأخ المبارك يقول ومثلهن الأخوات اللاتي يدعين بالقربى من الجهات إذا أخذن فرضهن وافيا عصبنا أسقطن أولاد الأب البواكيا إلا إذا عصبهن الذكر، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. مثاله أختان شقيقتان وأختان من الأب وابن عم، الشقيقتان أخذن فرضهن الثلثين، أختان من الأب ليس لهن حظ إلا البكاء، أسقطن أولاد الأب البواكية يعني أسقطن الأخوات من الأب التي يبكين على أخيهن ليس لهن شيء، الباقي يأخذه ابن العم. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، إذا كان لهن أخ حاضر وهو أخوهن من الأب فإنه يعصبهن ويرثن وإياه الثلث الباقي، ولا يرث ابن العم البعيد، فيكون البنتان لهما الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، والثلث الباقي لأختين من الأب وأخيهن، فهو الذي يسمى الأخ المبارك أيضا. فالأخ المبارك ابن الابن الذي يورث بنت الابن الساقطة، والأخ من الأب الذي يعصب الأخت من الأب الساقطة أو الأخوات من الأب الساقطات، يعني قبله تسقط أخته التي هي بنت الابن. فإذا كان عندنا بنتان وبنت ابن وبنت ابن فالمسألة من ثلاثة وتصح من تسعة، للبنتين الثلثان ستة والباقي الابن أخته. قبله ابن الابن، قبل وجود ابن الابن كانت أخته ساقطة، كذلك بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن، يعصب عمته كالتي قبلها. مثاله بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن أنزل، المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان والباقي لابن الابن، وتسقط بنت الابن لأنها أنزل من ابن الابن. يقول شرط تعصيبها أن تحتاج إليه، أما إذا كان لها فرض فإنها لا يعصبها. مثاله بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، كيف نقسم؟ البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، وهذا ابن ابن ابن يأخذ الباقي ولا يعصب عمته لأن عمته صاحبة فرض، فهو أنزل منها ولم يعصبها. عندنا الأخ المشؤوم، من هو الذي بوجود يسقط أخته، وذلك عندما تستغرق الهرور التركة. إذا كان عندنا بنت وأم وأب وزوج وبنت ابن وابن ابن، أليس الزوج يأخذ الربع ثلاثة من اثني عشر، والبنت تأخذ النصف هذه تسعة، والأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس، ابن الابن وأخته يسقط الاستغراق الفروض التركة. قبل وجوده كانت ترث السدس تكملة الثلثين، لما وجد معها صيرها عصبا، والعاصب إذا استغرقت الفروض التركة سقط فأسقطها. قبل وجوده كانت المسألة تكون 15 وتعود، لأننا نعطي البنت الستة النصف ونعطي الزوج الربع ثلاثة، هذه تسعة، والأم نعطيها اثنين هذه عشرة، هذه 11، والأب اثنين هذه 13، وبنت الابن نعطيها السدس تكملة الثلثين تعود إلى 15. ولما وجد معها ابن الابن حرمها فلا ترث معه شيئا بسببه، لأنه عاصب، والعاصب لا تعول له المسألة. هذا مثال للأخ المشؤوم الذي يحرم أخته، وكذلك أيضا في الأخوات. إذا كان عندنا أخت شقيقة وأخت لأب وزوج، أليس تعول المسألة إلى سبعة؟ للزوج ثلاثة وللشقيقة ثلاثة وللأخت من الأب واحد، فتعول إلى سبعة وترث السبع، نعطيها سهم تكملة الثلثين. إذا وجد معها أخوها حرمها، فكان المال نصفه للزوج ونصفه للشقيقة، وسقطه وأخته. هذا أيضا أخ مشؤوم، لما كان موجودا مع أخته حرمها من الميراث. يقول بعد ذلك إذا يقول أو فوقه كعماته، فإذا اجتمع بنات وبنات ابن أو أخوات شقائق وأخوات الأب، فإذا استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن، إلا إذا وجد معهن من يعصبهن، أخوهن أو ابن عمهن أو أنزل منهن. إذا اجتمع الأخوات الشقائق واستكملن الثلثين سقط الأخوات لأب، إلا إذا وجد معهن أخوهن فإنه يعصبهن. وأما ابن الأخ شقيقا أو لأب فلا يعصب أحدا، والله أعلم. شكر الله لكم. هذا يقول: فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم فيما وقع ليلة البارحة من تفجيرات في الرياض، وما توجيه فضيلتكم في مثل هذه الفتن؟ نعوذ بالله من الفتن. لا شك أن هذا جرم كبير وخطأ عظيم، نبرأ إلى الله ونعوذ به من مثل هذا. أناس آمنون حتى ولو كانوا كفارا دخلوا بأمان وصاروا في بلاد آمنة، فقد أمنهم المسلمون وأمنتهم الدولة. والله تعالى يقول إن أحد من المشركين استجارك فأجره. فلا شك أن هؤلاء الذين قاموا بذلك جنوا جناية على أنفسهم وجناية على الآمنين، وتعدى ضررهم إلى بعض المسلمين. يقول فضيلة الشيخ عبد الله حفظه الله: ما الدليل على ترتيب جهات التعصيب بهذا الترتيب، وما الحكمة من تقديم البنوة على الأبوة؟ ذلك لأن الله تعالى ما ورث الأخوة إلا إذا كان كلالة، في قوله تعالى: إن امرؤ هلك يأكل الله ويفتيكم بالكلالة. والكلالة هو الذي ليس له ولد ولا والد، فإذا وجد له ولد ولو بعيد فليس بكلالة، فلا يرث الإخوة. أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: ما الفرق بين عصبة بالغير وعصبة مع الغير؟ كلهن من الإناث، ففرقوا بينهما تفريقا اصطلاحيا. فقالوا الأخ يعصب أخته، نسميها عصبة بالغير. ابن الابن يعصب أخته، الابن يعصب أخته، هذا عصبة بالغير. فالذي يعصب أخته هذا عصبة بالغير. وأما الأخت التي تعصبها البنت فهذا عصبة مع الغير. الأخوات مع البنات عصبات. قال في باب التعصيب: والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.